إنها ظاهرة الجنسية وليست دالة عن فإنها مفيدة للعام ولكنها ليست نصا في العام. مفهوم هذا بما في رأس سياق النفي هي نص في العموم. أنا نقول لا ضير فهي نص في العموم، لا رجل فهي نص في العموم. فهذا الذي أفاد النصية في العموم مقدم على الذي أفاد العموم عن طريق الظاهر. قال معرف جميع علامة تماما. كذلك المعرف بالجمع المعرف من الجموع، المعرف من الجموع بأل أو بالإضافة مقدم عند التعارض على ما ومن الاستفهاميتين. وجدنا حديثا صيغة عمومه هي الجمع المعرف بماذا؟ بالالف واللام او بالاضافه. تعارض مع حديث اخر الفاظ عمومه هي من وما الاستفهاميتان، ايهما يقدم؟ يقدم الحديث الذي الفاظ عمومه جمع معرف بأل او بالاضافه لا وجود قديمه، لان هذا الذي الفاظه جمع معرف اذا خصص لا ينبغي ان يخصص الى فرد واحد، اذا خصص لا ينبغي ان يخصص الى فرد واحد بل يخصص الى اثنين او ثلاثه. لماذا؟ لانه جمع ومدلول الجمع لا يقل عن اثنين، بخلاف ما ومن الاستفهامتين فيقع التخصيص تخصيصهما الى فرد واحد. فلذلك كان الجمع هنا اقوى مما ومن الاستفهامتين. ثم قال ثلاثه على المعرف به. ايوه ثلاثه مقدمه. ماذا يعني بالثلاثه؟ ما ومن و أيوة هذه الثلاثة مقدمة على المعرف بأل الجنسية. ما وجه تقديم هذه الثلاثة على المعرف بأل الجنسية؟ وجه تقديم هو أن المعرف بأل الجنسية يحتمل أن تكون فيه أل للعهد، فمن هنا أتاه الضعف، يحتمل أن تكون فيه أل للعهد بخلاف ما ومن والجامع و باقي. فهذه لا تشتمل إلا العموم. ثم قال تقديم ما خص على ما لم يخص عقله كل ما أتى عليه. هذه من المرجحات، تقديم ما خص على ما لم يخص. إذا تعارض عمومان أحدهما خص والآخر لم يخص، أي أحدهما دخله التخصيص والآخر لم يدخله التخصيص، فأيهما يقدم؟ قيل الذي دخله التخصيص مقدم على الذي لم يدخله التخصيص، وقيل العكس. لا هو العكس، أي تقديم العام الذي لم يدخله التخصيص على العام الذي دخله التخصيص. لماذا؟ لأن العام الذي لم يدخله التخصيص أقوى في العموم من العام الذي دخله التخصيص. الإذهاب الذي دخله التخصيص ضعف إنه انخرم، لم يبقى مصولا، انخرم. فدلالته على العموم أصبح فيها نوع من الضعف بسبب ماذا؟ بسبب التخصيص الذي اعترى، بخلاف العام المصول، هذا عام مصول لم ينخرم. فهذا مقدم، هذا وجود تقديم العام الذي لم يدخله التخصيص على العام الذي دخله التخصيص. أما الذين قدموا العام الذي دخله التخصيص على العام الذي لم يدخله التخصيص فما وجهتهم في ذلك؟ وجهتهم هو أن الذي دخله التخصيص لا يقبل تخصيص مرة أخرى إلا نادرا، لا يقبل التخصيص امرأة أخرى إلا نادرا، لأن التخصيص دخل بخلاف هذا العام الذي لم يدخل التخصيص بعد، فهذا محتمل احتمال قوي أن يخصص. هذا وجهة نظر الظاهر مع قول من جعل العام الذي لم يدخل التخصيص مقدما على العام الذي دخله التخصيص، فوجهته أقوى من هذه الوجهة الأخرى. ثم قال كذلك من المرجحات، من المرجحات تقديم دلالة الاقتضاء على دلالة الإشارة ودلالة الإماء. سبق لنا باب المنطوق المفهوم أن هناك الدلالة المثلاثة بدلالة الاقتضاء، وهناك الدلالة المثلاثة بدلالة الإشارة، وهناك الدلالة المثلاثة بدلالة الإماء. دلالة الاقتضاء هي التي يتوقف فيها صدق الكلام وصحته على محذوف مقصود بالكلام، هذا المحذوف مقصود بالكلام لأنه يتوقف صدق الكلام وصحته عليه، هذه دلالة الاقتضاء لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم نسائكم الدان، رفع عنة الخطأ والنسيان. فهذه النصوص دلالتها على الحكم من باب دلالة الاقتضاء، لأن الكلام فيها يتوقف صدقه على محذوف لا بد منه. لو تعارض نص مشتمل على دلالة الاقتضاء مع نص مشتمل على دلالة الإشارة، ودلالة الإشارة ليست مقصودة في الكلام، وإنما تأتي تبعا للمقصود في الكلام، أيهما يقدم؟ دلالة الاقتضاء مقدمة على دلالة الإشارة. لماذا؟ لأن دلالة الاقتضاء مقصودة ودلالة الإشارة ليست مقصودة، والمقصود أقوى في دلالة الكلام عليه على غير المقصود. وكذلك إذا تعارض دلالة الإشارة مع دلالة الإماء أيهما يقدم؟ دلالة الإشارة تقدم على دلالة الإماء، وإن كانت دلالة الإماء أيضا مقصودة، ولكن دلالة الإشارة أقوى في الكلام من دلالة الإماء. وهكذا نرتب الترجيح في هذا الباب على هذه الثلاث، أي دلالة الاقتضاء مقدمة على دلالة الإشارة، ودلالة الإشارة مقدمة على دلالة الإيمان. ثم قال شارك نعم صحيح، هذا من وجهتي أن دلالة الإيمان مقصودة في الكلام وهي مقدمة على دلالة الإشارة، هذه وجهة أخرى ليس متفقا عليها. هناك من يقدم دلالة الإشارة وهناك من يقدم دلالة الإماء، لأن دلالة الإماء مقصودة ودلالة الإشارة ليست مقصودة، والمقصود أقوى من غير المقصود. نعم هما عين الكل، وهما يقصد بهما دلالة الإشارة ودلالة الإماء، فهما مقدمان على المفهوم. لماذا قدمتا على المفهوم؟ لأنهما من باب المنطوق، أي من باب المنطوق غير الصريح، يعني المنطوق ينقسم إلى قسمين صريح وغير صريح، فهما من المنطوق غير الصريح، وأما المفهوم فدلالته أضعف من دلالة المنطوق، فمن ثم قدمت دلالة الإشارة ودلالة الإماء على دلالة المفهوم. قال والموافقة هنا لفرغ الشذوذ والحق، إذا تعارض نوع المفهوم وهما مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة أيهما يقدم؟ مفهوم الموافقة يقدم على مفهوم المخالفة. ما وجه تقديمه على مفهوم المخالفة؟ وجه تقديمه على مفهوم المخالفة هو أن مفهوم الموافقة لا خلاف في الاحتجاج به، بخلاف مفهوم المخالفة فهناك من أنكر الاحتجاج به، هناك من أنكر الاحتجاج به، كأبي حنيفة رحمه الله تعالى. لذلك إذا تعارض مفهوم الموافقة مع مفهوم المخالفة قدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، وهذا تجده عند الأصوليين والفقهاء كثيرا عندما يتعارض عندهم نصان فيقولون هذا النص دلالته دلالة مفهوم الموافقة، وهذا دلالة مفهوم المخالفة، فيقدم الذي دلالته مفهوم موافقة على الذي دلالته مفهوم مخالفة. وقد سبق ضابط كل واحد منهما، وهو أن مفهوم الموافقة هو الذي يكون المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق به، فإما أن يكون موافقا له موافقة حروية، وإما أن يكون موافقا له موافقة مساواة. وأن مفهوم المخالفة هو الذي يكون المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمنطوق به. ثم قال وما يكون غير الشذوذ وافق نعم، يعني وافق غير الذين شذوا في هذا الباب، أي أن مالك رحمه الله وافق الذين لم يشذوا، أي الذين قالوا بتقديم الموافقة على أن يكون وافق على تقديم المخالفة. ثم قال انتهى، تبين لنا من هذه الأبيات عدة مرجحات يترجح بها المثنو على غيره عند التعارض، ولكن حاصل المرجحات كما سيذكر المؤلف رحمه الله على ذلك في هذه المذكورات، هناك مرجحات أخرى قد ذكرها العلماء متفرقة في مواضعها، ولكنها كلها تعود إلى قوة المظنة كما قال المؤلف قطب رحاها قوة المظنة يا لذات عرض مئنة. ثم قال انتهى. زيادة الثقة قد يكون فيها قد يكون مخالف فيها غيرها، وقد لا يكون إذا كان غير مخالف لغيره فيها لمن هو أوثق منه، فهذه مقبولة بلا شك. وإذا كان مخالف لمن هو أوثق منه فهنا نعتبر زيادته زيادة شاذة. إذن زيادة الثقة على قسمين، إما أن تكون موافقة وإما أن تكون مخالفة. فإن كانت موافقة يؤخذ به، أي لا تخالف من هو أوثق منه، وإذا كانت مخالفة فهنا يحكم عليها بأنها شاذة وحديثها بأنه شاذ ولا يؤخذ به. نعم. يثبت عنا المثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم، هذا اللي انت ما عندوش علم، هذا اللي زاد عنده علم، ولذلك قدمت روايته على الذي نفى. ثم كما سيأتي أن حديث بلال الذي دخل الكعبة وصلى مقدم على حديث أسامة أنه دخل الكعبة ولم يصلي، إن بلال طلع على ما لم يطالع عليه أسامة. وأما الصورة الثانية وهي صورة الحضر مقدمة على ماذا؟ الإباحة، هذه صورة أخرى، هذا حاضر وهذا مبيح، فجانب الحضر يقدم على الإباحة. لماذا؟ لأن الحضر من وقع فيه وقع في إثمين، وأما الإباحة فمن تركها أو وقع فيها فليترتب عليه إثم، فليترتب عليه إثم. ثم إن الحضر من باب درء المفاسد، ولذلك كان درء المفاسد مقدما في الشريعة على جميع المصالح. نعم. فذلك ما ذكرته بقوله صلى الله عليه وسلم تسليم جمعتي واجب على كل محتلم. استدرك ذلك بالأحاديث الآمرة بالغسل الآمرة الذي ورد فيها الأمر بالغسل. استدل بالأحاديث الواردة بالأمر بالغسل والجمعة واستدل بهذا الصريح الذي فيه غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أي بالغ. لا الشرع كل ألفاظ الشرع وردت بلفظ الوجوب الذي يدل على الحد هذا دل عليه الشرع ودلت عليه اللغة. ما هو دليل من قال بذلك؟ ما دليل من قال بأن لفظ الواجب إذا ورد في الشرع لا يدل على الحد؟ بل هذا دل عليه الشرع واللغة والعرف. لا لأن الواجب يفيد الحكمة عند هذه اللغة فلا يطلق الواجب إلا على ما هو أيوة. والشرع كذلك لا يطلق الواجب إلا على الحكم وكذلك العرف فهذا بالله عليه اللغة والشرع والعرف. ومن أراد أن يخرجه عن دائرة الحكمية إلى دائرة النبوية هو المطالب بالدليل ما هو عن الأرض. واجب بمعنى هذا أي فاقد إذن هذا أي فاقد لا يساعد عليه السياق ولا اللفظ نفسه إلا إذا اعتبرنا السقوط بمعنى الإلزام كما في قوله تعالى فإذا وجبت جنوب المعنى سقطت إذن هذه يكون سقط عليه سقوط اللازم إننا معنى وجبت جنوبه سقطت ولزمت مكانه إذن هذه نقول ساقط أي ساقط على سبيل اللزوم أي سقط على هذا المكلف على سبيل اللزوم بمعنى لا انفكت له منه إننا سقط عليه سقوطا لازم هذه حجة إذا قال ساقط وقد ذكر المؤلف جملة وشيرة منها من هذه التي سبق ذكرها أن القصة المشهورة أي الخبر أو الحديث الذي تضمن قصة مشهورة فهو مقدم على الخبر الذي تضمن قصة خفية عند التعارض. من المرجحات أيضا التي سبقت إذن الحديث المدني مقدم على الحديث المكي بناء على المدني بعد الهجرة تماما. ووجه قدمه عليه هو قليل احتمال النسخ أي لا يتطرق إليه النسخ احتمال النسخ بخلاف المكي. ومن المرجحات التي سبقت أيضا يقدم على الذي تضمن الحكم فقط. ووجه التقديم المتضمن للذي الحكم أن فيه إثبات الحكم من جهتين من جهة التعليل ومن جهة النقل. من المرجحات التي سبقت أيضا الحديث الذي قدم فيه علة عن الحكم يقدم على الحديث الذي قدم فيه الحكم عن العلة وقيل بالعكس. ومن المرجحات التي سبقت الحديث المؤكد أي المشتمل على صيغة تأكيد مقدم على الخالي منه. من المرجحات نعم من خبر المستمع التهديد مقدم على الذي الخالي من التهديد والتقويل. ومن المرجحات التي سبقت أيضا نعم من أمن من نعم نعم تمام أي العام الذي لم يرد على سبب مقدم على الذي ورد على السبب ووجود قديمه هو نعم وأن هناك من قال بأن العام يختص بسببه بخلاف العام الذي لم يرد على السبب فإنه لا اشتمال فيه للتخصيص. ومن المرجحات التي سبقت من العام إذا كان صيغة الوصف وقدموا على الذي كانت صيغته نكرة في سياق النفي والحمد ووجه تقديمه وجه تقديم عليه نعم يؤذن بالتعليم أي يدل على التعليم. ومن المرجحات أيضا التي سبق ذكرها عند المؤلف نعم أي مقدم على يعني أن الجمع الجمع المعرفة بالإضافة أو بأن مقدمون على صيغة الجمع إذا كان من أو ما استفهاميتين إذا كانت من أو ما استفهاميتين يوجد قديم من ذلك أيوة تمام هذا يوجد قديم من المرجحات السابقة ذكرها أيضا من هذه الثلاثة التي يمين هو ما والمعرفة مقدمة على الجمع النكرة في سياق مثالي ثلاثة مقدمة على أيوة تمام وذلك يحتمل أن تكون عهدية فلما تطرق إلى هذا الاحتمال ضعف. من المرجحات التي سبق ذكرها أيضا أن الحديث العام يكون مقدما على الحديث الذي وقيل العكس تماما ولكل وجه في التقديم. من المرجحات التي سبق ذكرها أيضا نعم إذا كان الاسم يشتمل على دلالة الاتفاق على مستمر على وجود نعم وجود تقديم هنا لا وجود تقديم أي نعم أو نعم المحذوف فيها مقصود أي مقصود للمتكلم. من المرجحات أيضا التي ذكر المؤلف على المفهوم لقسمين أي الموافقة والمخالفة أي المفهومين يقدم عند التعارض أي النوعين يعني الموافقة تكون على المخالفة لماذا؟ نعم تمام بخلاف مفهوم المخالفة. والآن انتقل من المؤلف إلى النوع الثالث من المرجحات وهو الذي يرجع فيه الترجيح إلى المدلول إلى المدلول ويقصد بالمدلول هنا لا يدل عليه النصوص الحكم الذي يدل عليه النصوص هذا هو المدلول لأن النص دال والحكم الذي يتضمنه إيش مدلول فكل نص لا بد أن يكون دالا ولا بد أن يتضمن مدلولا تماما. هذا النوع من المرجحات متعدد أيضا كسابقيه ومتنوع كسابقيه وأشار إلى ذلك المؤلف بقوله ناقل أي أن النص الناقل عن البراءة الأصلية مقدم على المقرر له أي على النص المقرر للبراءة الأصلية ووجه تقديم الناقل عن البراءة الأصلية المقرر لها أن الأصل في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو نقل الناس عن البراءة الأصلية هذا هو الأصل في البعثة. ومن جهة أخرى الناقل يتضمن حكما شرعيا بخلاف المقرر فإنه لا يتضمن زيادة حكم شرعي. من هذين الوجهين قدم ناقل على البراءة الأصلية على المقرر له قلنا من وجهين الوجه الأول أن الأصل في البعثة إيش؟ نقل الناس عن البراءة الأصلية إلى الأحكام الشرعية الجديدة. الثاني من الوجهين هو تمام. وقيل العكس، أي وقيل يقدم النص المحرر للبراءة الأصلية على الناقل عليها، لكن هذا قول مرجوح. ومن أمثلة هذا النوع حديث ذكرة الذي يتضمن أن نفس الذكر ينقض الوضوء، فهو مقدم على حديث طلق الذي يتضمن أن نفس الذكر لا ينقض الوضوء. قدم حديث ذكرة لكونه ناقلا أو يتضمن حكم ناقل عن البراءة الأصلية. ما هو الحكم الناقل عن البراءة الأصلية؟ هو وجوب الوضوء من نفس الذكر، وجوب الوضوء من نفس الذكر. فهذا هو القول الأصح، أن النص الناقل مقدم على النص المقرر. ومن المرجحات باعتبار المدلول أيضا أن الخبر المثبت مقدم على الخبر النافي. ووجه تقديمه أن الخبر المثبت فيه زيادة علم بخلاف الخبر النافي، فلا يتميز بهذه الميزة. إذن الخبر المثبت مع صاحبه زيادة علم، كحديث بلال الذي هو مخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها، فقد قدمه العلماء على حديث أسامة الذي أخرجه مسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي. قدم هنا خبر بلال لأنه يتضمن إثباتا. ما هو الإثبات؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، لأن مع بلال زيادة علم، إذ اطلع بلال على ما لم يطلع عليه أسامة. أسامة رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ولم يلاحظ وجوده صلى الله عليه وآله وسلم، أو لم يلاحظ طول وجوده داخل الكعبة، بخلاف بلال فتتبع وجوده ورأى من خلال ذلك أنه صلى داخل الكعبة عليه الصلاة والسلام. وقيل العكس، وهو تقديم الخبر النافي على الخبر المثبت، وذلك لاعتقاده بماذا؟ بالأصل الذي هو البراء. والصواب نعم، قال بتقديم الخبر المثبت على الخبر النافي للوجه الذي ذكرنا. ما هو الوجه؟ أنه يتضمن زيادة علم، الذي يتضمن زيادة علم مقدم على الذي لا يتضمن هذه الزيادة أو على الخالد. ثم قال والآمر بعد النواهي. من المرجحات باعتبار المدلول أن الخبر المتضمن للنهي مقدم على الخبر المتضمن للأمر. إذا وجد خبران متعارضان أحدهما ناهٍ نهي تحريم والثاني آمر أمر إيجاب، أيهما يقدم؟ المتضمن لنهي التحريم مقدم على المتضمن لأمر الوجود. لماذا؟ لأن التحريم من باب درء المفاسد، والأمر من باب جلب المصالح، ودرء المفاسد في الشرع مقدم على جلب المصالح. وقيل بالعكس، أي يقدم الأمر على النهي، وهذا قول مرجوح. ولذلك عندما يتعارض عندنا حديثان أحدهما مفيد للنهي أي للتحريم، والآخر مفيد للأمر أي أمر الواجب، فإننا نقدم ما يدل على التحريم على ما يدل على الوجوب، لأنه من باب درء المفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأحيانا قد يقدم المتضمن للأمر على المتضمن للنهي إذا كانت هناك مرجحات أخرى مثل لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فهذا خبر يتضمن تحريما، وهناك الخبر الذي يتضمن الأمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يزيد حتى يركع ركعتين. الجمهور قدموا الخبر الذي دل على التحريم على الذي دل على الأمر، فمنعوا تحية المسجد بهذين الوقتين بناء على أن المتضمن للتحريم المقدم على المتضمن للأمر. ولكن هناك من قدم خبر لا يجب حتى يركع ركعتين ورجحه بالمرجحات من هذه المرجحات أنه من ذوات الأسباب، أي أن تحية المسجد من ذوات الأسباب فهي أخرجت من النهي العام، فبهذا الاعتبار صارت مقدمة أو صار خبرها مقدما على النهي. ثم قال ثم هذا الأخير على الإباحة، ثم هذا الأخير ما هو الأخير؟ الأمر الواجب مقدم على أمر الإباحة. إذا اجتمع عندنا خبران أحدهما يتضمن أمرا يدل على الوجوب والآخر يتضمن أمرا يدل على الإباحة، أيهما يقدم؟ الذي يتضمن الحكم الواجب. لماذا؟ لأن الحكم الواجب إذا تركه الإنسان آثم بخلاف المباح، فلو تركه الإنسان فلا إثم عليه، لذلك قدم الحكم الواجب على من؟ على الحكم المباح احتياطا. ثم قال نعم وهكذا الخبر على النواهي الأولى، لأن الخبر أي أن الحديث الذي جاء بصيغة خبر دالة على حكم شرعي فهو مقدم على النواهي ومقدم على الأوامر، أي مقدم على الخبر الدال على النهي ومقدم على الخبر الدال على الأمر. لماذا قدم الحديث المتضمن لصيغة خبرية الحديث المتضمن للنهي والأمر؟ لأن النص الدال على صيغة خبرية فيه تأكيد مطلوبية الحكم، فيه تأكيد مطلوبية الحكم. من أين استدل تأكيد مطلوبية الحكم؟ من مجيء الخط، من مجيء صيغة لماذا؟ بالخبر، من مجيء الحديث بصيغة خبرية. وقد علمنا في علم البلاغة أنه قد يؤتى بصيغة خبرية متضمنة للإنشاء، أي يستعمل الخبر في موضع الإنشاء. لماذا يستعمل الخبر في موضع الإنشاء؟ لأجل المبالغة في الطلب، التأكيد لأجل المبالغة والتأكيد في الطلب. الله تعالى عندما أراد أن يطلب إلى الوالدات إرضاع أولادهن طالب إليهن ذلك بصيغة الخبر، بجملة الخبر، فقال الوالدات يرضعن، ولم يقل أرضعن أي الوالدات أولادكن. لماذا عبر بالقدع المكان للإنشاء؟ لتأكيد مطلوبية الحكم، لتأكيد مطلوبية الحكم. وقال المطلقات يتربصن، ولم يقل تربصن أي المطلقات. لماذا؟ جاء بالجملة القدرية في موضع الإنشاء لتأكيد مطلوبية الحكم. وكذلك قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، لم دخلوا كامل الخبر، هذه جملة الخبرية نقصد بها الإنشاء. وقال تعالى ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون هكذا بصيغة الجملة الخبرية. لماذا؟ لتقييد مفهومية الخبر. فالحكم عندنا إصدار بالجملة الخبرية يتضمن الأمر والزيادة. يتضمن الأمر والزيادة. لا للزيادة هي التأكيد. لذلك نقول النص المتضمن لجملة خبرية قصد بها الإنشاء مقدم على النص المتضمن لصيغة نهي أو لصيغة أمر. ولهذا الاعتبار فإنه يقدم النص المتضمن لإنشاء أمر. المتضمن للنص المتضمن لجملة الخبرية يقصد بها إنشاء أمر. على ماذا يقدم؟ يقدم على النص المتضمن لنهي لنهي لنهي فعل النهي يقدم على الأمر. لا لم يكن الأمر بصيغة خبرية. فإذا كان أمر بصيغة خبرية فإذا كان إنشاء خبرية فإنه يقدم على النهي. إذا تقديم النهي على الأمر ليس على إطلاقه بل هو مهم. لماذا؟ لأن لا يكون الأمر بصيغة جملة خبرية. فإن كان بصيغة جملة خبرية فإنه يقدم على قال في خبره إذا حاكم حاولت انتهاء لكذا فيجب عندما يتعارض صار أحدهما يتضمن أمرا حضرا والآخر يتضمن إباحة. ما صار أحدهما يتضمن حضرا لأن الآخر يتضمن إباحة. في هذه المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول الذي هو أعتقد الإخوان هذا تقدير النص الذي يتضمن الحضر على النص الذي يتضمن الإباحة. لماذا؟ لأن الذي يتضمن الحضر الوقوع فيه يؤدي أم لا؟ يؤدي. أما الوقوع في المباح أو فرضه فليس به فهو مخير فيه. هذا من جهة أخرى أيضا أن النص المتضمن لحضر هو من باب ضرب المفاتيح ومن الإباحة التقييم الذي جد المصالح وضع المفاتيح المقدمة هذا المصالح. هذا القول الأول. القول الثاني تقييم الإباحة الحظر لأن الإباحة يعبر بالعقل لا بالعقل عبارة أصل الإشياء الإباحة. القول الثالث لا يقدم أحد يوم أهل العقل بل هما ليس الجوارحيان لكن يزهد فحينئذ يضمن الطريق من خارج منها. وهذا على قوله الى في احسن البيت هذا قول الحضر ثلاثة او نصف الاباحه اي هما متساويان. لكن القول الاول في الحضر فهو ان الحرم الذي يتضمن حضرا مقدم على الحضر الذي يتضمن الاباحه. قال والجد القيم اذا تعرف الرأي احدهما يتضمن امرا على سبيل الجزم والثاني يتضمن على سبيل الذي ايهما يقدم الخبر المتضمن بامر على سبيل الجزم. لماذا؟ ابراء للجمله ابراء للحقه. لان قلت هذا فان الفقه الذي يتضمن امرا جازما يوقع في الاسم الله لا يوقع في الاسم. هذا الفقه الذي يتضمن امرا من الجمله فهو يقع في صاحبه صاحبه لا يقع في الاسم ولا يكون التصرف من اجل تصرف الانتقال المتضمن لامر وعلم مقدم على الخبر المتضمن لامر مجهول. قال والذي نجح من امامك في كل شيء لا تعرض احد الاول يتضمن الاشياء حد والاخر يتضمن اثبات حد في كل شيء. ايهما يقدم؟ يقدم الخبر المتضمن في حد على الخبر المتضمن